بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وحبيبك الخيرين الطاهرين. كان الكلام فعلا في الفصل الثالث في الجزء. والكلام فعلا في حقيقة الجزء المعبر عنه بالجوهر الجسماني أي الجسم الطبيعي في حال هذا الفصل. الكلام فعلا في حقيقة هذا الجسم وخلاصة ما مر من هذه الأقوال. عليكم السلام ورحمة الله. أن يقال أن هناك قول أو هناك نظرية ترى أن حقيقة الجسم حقيقة متصلة واحدة، وبمعنى أن الجسم ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء. هذه النظرية التي ترى أن الجسم لا يشتمل على أجزاء تختلف، ترى أنها تقبل القسمة ترى لا تقبل القسمة، بس هذه النظرية مشتركة بين القول الأول والقول الثاني. وحتى يرتفع الاستيحاس الموجود في أذهان البعض لعله، أؤكد أن ليس المراد من الجسم المبحوث عنه ها هنا هو كل جسم، لأن الجسم على نحوين: عندنا جسم يكون مؤلف من أجزاء، وهذا هو الذي يعبر في كلمات الفلاسفة بالجسم المركب. نظير هذا الكتاب هو جسم، وهو مؤلف من مجموعة أجزاء، من أوراق ومن غلاف ومن كذا وكذا. هذه المسجلة جسم مؤلفة من مجموعة من الأجزاء، واقعا هي مؤلفة من مجموعة من الأجزاء. فهنا مباشرة قد تقول هذه النظرية التي تنص على أن الجسم حقيقة واحدة متصلة، من الواضح أن هذا عبارة عن مجموعة من الأجزاء، إذن كيف يخالفون هذا الوجدان؟ هذا النحو من الجسم ليس هو محل النزاع، ليس محل النزاع هو الجسم المركب من أجزاء، في حقيقته مركب من أجزاء، هذا ليس داخلا محل النقاش، لأنه لا يوجد ثمة اختلاف بأن حقيقته عبارة عن مجموعة من الأجزاء. إذن أين موطن البحث؟ موطن البحث في الجسم البسيط. الجسم البسيط المراد منه في تعبيرات القدماء العناصر الأولية، حيث يذكر أن أصل الأشياء ترجع إلى أربعة عناصر: إلى الماء والتراب والهواء والنار. إذا جئنا إلى الماء مثلا، هذا الماء هل هو جسم الماء، لكن هذا الجسم هل هو في حقيقته متصل أم لا؟ الكلام في مثل هذا الجسم، لا في الجسم الذي كالمسجلة أو كالبي، فإنه لا شك أنها عبارة عن مجموعة من الأجزاء. هذه العناصر باعتبارها أجزاء، باعتبارها أجسام، هل لها وحدة اتصالية كما تراها العين؟ الحس يرى أنها متصلة هذه العناصر، يعني ليست مقطعة في الخارج، لكنه عند في واقعها هي لها وحدة اتصالية أم لا؟ هنا نظرية تقول نعم لها وحدة اتصالية، وهذا ما يشترك فيه القول الأول والثاني على الاختلاف أنه يقبل القسم ويقبل، المهم يشتركون في نقطة واحدة أن لها وحدة اتصالية في حقيقتها. ماذا هو رد الفلاسفة أو رد العلامة عليه على مثل هذه النظرية بشقيها لأنها تشترك في الوحدة الاتصالية؟ يقول العلامة: أثبت العلم الحديث أن مثل هذه الأجسام ليس في حقيقتها متصل. إذا جئنا إلى الماء، إذا جئنا إلى الهواء، إذا جئنا إلى النار، إذا جئنا إلى التراب، فهو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، من خلايا، من بروتونات، من كذا من كذا، إلى أجزاء صغيرة تتحلل. ويكفي أن الماء يحلل إلى جزئين، إلى أكسجين وهيدروجين. الكلام شيخنا هو في نفس الماء الآن، تعرض كجسمين، هذا هو محل النزاع. هم يرون الماء هو حقيقة متصلة، يعني الماء ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء. يقول علامة: أثبت العلم الحديث أنه عبارة عن مجموعة من الأجزاء، بل حتى هذه الأجزاء الهيدروجين والهيدروجين أيضا تنحل إلى أجزاء أصغر منها، إلى بروتونات، إلى إلكترونات وما شابه ذلك. إذا يرد على القول الثاني والثالث الذي يرى أن الجسم كالماء مثلا حقيقة واحدة وليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء، هذا يرد عليه أنه ينافي ما أثبته العلم الحديث، بالإضافة إلى وهم الوجوه كما قرأناه التي تثبت اتصال الجسم مثل هذه الأجسام. ولهذا يقول العلامة: نحن نختار قول ديمقراطي، القول الثالث الذي كان ينص أن الجسم كالماء عبارة عن مجموعة من الأجزاء الصغيرة الصلبة التي لها حجم، لا تقبل القسمة الخارجية ولكن تقبل القسمة الوهمية الافتراضية. إذا نحن نختار ماذا؟ قول ديمقراطي يرى أن مثل هذه الأجسام في حقيقتها ليس لها وحدة اتصالية، بل هي مجموعة من الأجزاء، وليس أنها ليست لها مجموعة من الأجزاء. إذا نختار قول ديمقراطي، لكن لا نؤيد ديمقراطي في نفي أن هناك جسما، أن هناك جسما له وحدة اتصالية ولا وليس له مجموعة من الأجزاء في حقيقته وواقعه. نعم، إلى نحن نتفق مع ديمقراطيس أي مع القول الثالث أن الماء والتراب وما شابه ذلك هذه تنحل إلى مجموعة من الأجزاء في حقيقته والواقع، فإن الماء ينحل إلى عنصرين وكل عنصر ينحل إلى كذا وكذا وكذا، هذا نتفق معه. لكن لا نتفق على نفي وجود جسم ليس له مجموعة من لا نتفق على وجود جسم ليس له وحدة اتصالية. نقول: لا، هناك جسم جوهر له وحدة اتصالية يمتد في الجهات الثلاث، يعني له حجم بعبارة مختصرة. جميع الأدلة التي ذكرت لا تنفي مثل وجود هذا الجسم الذي له وحدة اتصالية وله حجم، ولكن ما هو مصداقه؟ ما هو مصداق مثل هذا الجسم الذي له وحدة اتصالية؟ يقول العلامة: من هنا يخرج البحث عن كونه فلسفيا، لابد أن نلجأ إلى علم الطبيعة. ليس وظيفة الفلسفة أن تبين مصداق هذا الجسم، ولكن نأخذه كأصل موضوعي أن علوم الطبيعة توصلت إلى أن هناك جسم ليس في واقعه عبارة عن مجموعة من الأجزاء، وهو آخر عنصر من عناصر من العناصر التي يتكون منها الماء مثلا، وهو النيترون. هذا النيترون هو أصغر جزء ولا ينحل إلى أجزاء. إذن نتفق مع ديمقراطي أن هذه الأجسام التي وقعت محلا للخلاف كالماء أنها هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء الصلبة الصغيرة، ولكن لا نتفق معه أنه لا يوجد هناك جسم له وحدة اتصالية. لا، هناك جسم له وحدة اتصالية وله حجم. هذا الجسم الذي له حجم يكفي أن نجعل مصداق له هو آخر جزء من أجزاء المادة الذي يسمى إلكترون أو بروتون أو نيترون أو ما شابه ذلك. إن هذا الجزء النيترون ليس له أجزاء، ولهذا قال في آخر البحث: الجسم الذي هو جوهر ذو اتصال. اتصال يعني ليس له مجموعة من الأجزاء. يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث، يمكن فيه أن يفرض الامتداد، يعني له حجم، أيضا له حجم طول وعرض وارتفاع، لأن الحجم هو مجموع هذه الأمور الثلاثة. يقول: هذا الجسم ثابت لا ريب فيه، لكن مصداقه أين؟ ما هو مصداق هذا الجسم؟ تقولون كانوا في السابق من يرى الوحدة الاتصالية يجعل المصداق ما هو؟ الماء والتراب. يقول علماء: لا، ليس هذا. هذا كما قال ديمقراطيس أن هذه العناصر أيضا تنحل إلى مجموعة من الأجزاء الصغيرة الصلبة، ليس هذا هو مصداقه كما يعتقد أصحاب القول الأول والثاني. بل مصداق هذا الجسم الذي ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء، مصداقه الأجزاء الأولية، يعني العناصر الأخيرة له التي يعبر عنها في العلم الحديث بالبروتونات والنيترونات والإلكترونات، التي يحدث فيها الامتداد الجرمي. يحدث فيها الامتداد الجرمي يعني لها وزن. هذه درسنا نحن في الكيمياء أوزان هذه العناصر وكيف نحسب أوزانها وما شابه ذلك. وإليها تتجزأ الأجسام النوعية كالماء. الماء يتجزأ إلى عنصرين: أكسجين وهيليوم وكله، والهيدروجين يتجزأ إلى أن يصل إلى أصغر جزئين دون غيرها، على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول ديمقراطيس مع إصلاح الماء. ما هو هذا الإصلاح الماء؟ أن ديمقراطيس اعترف بأن تلك الأجسام التي كانت تعتقد أنها عبارة أن لها وحدة اتصالية كالماء والتراب والنار والهواء، اعترف ديمقراطيس أنها لا. طبعا عالم يوناني معاصر لسقراط، هو اعترف بأن تلك عبارة عن مجموعة من الأجزاء، نحن نتفق معه. لكن في الحقيقة والواقع ما لا نتفق معه أن هذه المجموعة من الأجزاء أيضا قد تنحل إلى أجزاء. نحن نقول فقط الجزء الأخير آخر عنصر من عنصر هذا الجسم هو الذي يكون عبارة عن شيء لا أجزاء له، وهذا معنى الوحدة الاتصالية. تم الكلام، رفع المقام في هذا البحث. يرد البحث الثاني، وهو الفصل الرابع، في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. تقدم، إذا أريد أن أركز أيضا حتى لا يكون هناك استيحاش من البحث. ليس المراد من البحث من الجسم، وإن كان جوهر الجسم الذي هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، لكن لم تقع محل الخلاف بين الأعلام. الجسم المركب ليس هو محل الخلاف، محل الخلاف الجوهر البسيط الذي هو يعتقد الذي كانوا يعتقدون أنه الماء والتراب والنار والهواء. كانت النظرية السابقة القديمة تعتقد أن هذا هو مصداق للجسم المتصل الواحد. الفصل الرابع، في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. تقدم المراد من المادة والصورة الجسمية، حيث قلنا أن المادة هي الحاملة للقوة، يعني التي تحمل الإمكان الاستعدادي، بينما الصورة من قبيل يقال النطفة مادة الإنسان والتراب مادة النبات مثلا وهكذا. والصورة قلنا هي الجوهر التي تفيد وتفيض الفعلية على المادة من حيث الامتداد في الجهات الثلاث، لأن المادة قلنا محض قوة واستعداد، الذي يعطيها الفعلية هو صورة. مصطلح المادة أو كما يعبر في كلماتهم بمصطلح الهيولة يستعمل في الفلسفة بهذا المعنى الذي ذكرناه، ما كان حاملا للقوة، لأن الإمكان الاستعداد والقوة عرف تحتاج إلى معروض، معروضها المادة بالبيان الذي تقدم في الفصل الثاني. وليس المراد من المادة هو المعنى المنطقي، حيث يقال أن كل قضية استمرت على موضوع ومحمول، إذا نسب المحمول إلى الموضوع فلا يخلو من مواد ثلاث، إما الوجوب إما الإمكان إما الامتناع. ليس المراد من المادة الكيفية الواقع بين المحمول والموضوع، كما أيضا ليس المراد من المادة مادة القياس، أن القياس يتكون من مادة ومن هيئة وصورة. وليس المراد من المادة هو الشيء الذي يشغل حيزا، وهذا الصلاح الفيزيائي، المادة هي التي تشغل الحيز وتتمتع بالحركة والانتقال وما شابه ذلك. لا، المراد من المادة صلاح فلسفي، وهو ما كان حاملا للإمكان الاستعدادي، ما كان محل الإمكان الاستعدادي، ما كان حاملا للقوة. وليس المراد من الصورة الصورة الذهنية التي تنعكس في الذهن، المراد من الصورة هي ذاك الذي يفيض فعلية على المادة، لكن ليس مطلق الفعلية، بل الفعلية من حيث الامتداد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والارتفاع فقط، لأن الذي يعطيها ويعينها أنها إنسان أو بقر أو ما شابه ذلك صورة أخرى تسمى بالصورة النوعية، هنا الكلام بالصورة الجسمية. هنا العلامة يريد أن يثبت وجود المادة ووجود الصورة، وحاصل البرهان الذي يمكن أن نثبت من خلاله وجود الصورة ووجود المادة أن يقال هكذا. لكن قبل البيان، المادة على نحوين، عندنا مادة أولى ومادة ثانية. ما الفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية؟ تارة عندنا مادة، المادة هي التي تكون معدة لظهور موجود جديد، كما يقال مثلا النطفة مادة للإنسان، بمعنى هي ما تكون أرضية لوجود الإنسان. تارة هذه المادة تكون قد جاءت من مادة قبلها، هناك مادة سابقة عليها من قبيل النطفة، النطفة مادة لأنها تعد وجود الإنسان وتحمل وجود الإنسان، فهي مادة النطفة، ولكن هذه النطفة قد سبقتها مادة وهي الغذاء، لأن الغذاء أيضا يكون مادة للنطفة. فالنطفة حينئذ يعبر عنها بالمادة الثانية، لأنها مسبوقة بمادتين وهو الغذاء. مرادنا من المادة أي المادة الأولى التي بمعنى أن لا تكون مسبوقة بمادة قبلية، فلنقل ذاك الجرم، الجرم الذي هو أصغر شيء يكون مادة لشيء. إذا مرادنا من المادة المادة التي لا تكون مسبوقة بمادة قبلها، هذا يعبر عنها بالمادة الأولى في قبال المادة الثانية التي تكون مسبوقة بمادة قبلها، كالنصف إنها مسبوقة بالغذاء، والغذاء قل مسبوق مثلا بشيئين إلى أن نصل إلى شيء لا يكون مسبوقا بمادة. نعم، ونفترض الله هناك المادة الأولى، هي الآن إذا جئت إلى حللت الجسم وصلت إلى آخر عنصر نيتون أو بروتون، وش الذي سبقه من مادة؟ عندما يقال أصل الإنسان هو التراب، شنو مادة التراب القبلية؟ ماكو. مو نفترض، لا مو حقيقة، احنا في الفلسفة نتكلم بالترابات أمور واقعية. نظير التراب يقال هو مادة لوجود الإنسان مثلا، وهكذا. هذا ما يعبر عنه بالمادة الأولى، مو أنه مسبوق بعلة فاعلية، مو مسبوق بعلة مادية، غير مسبوق بمادة، وإن كان محتاج إلى فاعل إلى الله سبحانه وتعالى في وجوده، ليس مسبوق بمادة. هذا مرادنا من المادة الأولى. إذا اتضح بيان المادة الأولى والصورة الجسمية يرد الكلام فعلا في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. نقول: مما لا شك فيه والوجدان شاهد على ذلك أن الإنسان يدرك الجسم في الخارج، وهذا ما تم إثباته في الفصل الثالث. قلنا لا ريب فيه، لا مما لا ريب فيه وجود الجسم في الخارج من قبيل هذا الكتاب وما شابه ذلك. هذا جسم، هذا الجسم، هنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: هذا الجسم مما لا ريب فيه أن هناك وصفا ثابتا له. ما هو هذا الوصف الذي يثبت للجسم؟ وهو أنه ممتد في الجهات الثلاث، أي له طول وله عرض وله ارتفاع، كل جسم هو ممتد في الجهات الثلاث. إذن الامتداد في الجهات الثلاث وصف فعلي بالنسبة للجسم. المقدمة الأولى، لا إشكال في كل جسم يمتد في الجهات الثلاث. المقدمة الثانية: هذا الامتداد يكون عارضا، يكون من الأعراض ولا يكون من الجواهر. لماذا؟ لأن الامتداد عبارة عن الحجم، طول وعرض وارتفاع، والحجم من مقولة الكم، والكم من الأعراض. إذن هذه الصفة صفة تختص من الأعراض، تختص بالأعراض. إذن هذه الصفة الفعلية الثابتة للجسم كونها عرضان. مقدمة ثالثة: كل عرض لا يقوم إلا في ضمن جوهر، لأن العرض ما هي إذا وجدت في الخارج؟ وجدت في موضوع. إذن هذا الامتداد الفعلي العارض حقيقة قائمة في جوهر. ما هو جوهرها؟ هذا الامتداد الثابت للجسم، إذن الجسم يجتمع على حقيقة جوهرية لأنه فيه امتداد، والامتداد عرض، والعرض لا يتحقق إلا ضمن حقيقة جوهرية. هذه الحقيقة الجوهرية لا تخلو عن فرضين، اجعل هذه المعلومة في ذهنك أن هذا الامتداد أمر فعلي. هذه الحقيقة الجوهرية إما أن تكون المادة أو تكون الصورة. أما المادة فهو أمر محال. لماذا؟ لأن المادة حيثيتها الفقدان، لأنها محض القوة المادة. وإذا كانت المادة محض القوة لا يمكن أن تكون منشأ لوجود ما كان حيثيته فعلية، لأن الانتباه هذا حيثية فعلية، والمادة حيثيتها بالقوة، وحيثية القوة تختلف عن حيثية الفعل، لأن حيثية القوة حيثية الفقدان، بينما حيثية الفعل حيثية الوجدان. إذن لا يمكن أن تكون المادة هي تلك الحقيقة الفعلية لأنها محض قوة واستعداد، وتلك حقيقة فعلية. فيتعين إذن الصورة إلا شقة ثالث، إما الصورة وإما المادة. فثبتت الصورة. أيضا إذا جئنا إلى هذا الجسم وجدنا أن هذا الجسم له خاصية، ما هي هذه الخاصية؟ أنه يقبل أن يصير شيئا، هذا الجسم يقبل أن يصير إنسان، هذا الجسم يقبل أن يصير بقر، يصير ماء، يصير تراب. إذن كل جسم له خصوصية إمكان أن يكون شيئا. هذه الخصوصية وهي خصوصية الإمكان والاستعداد والقابلية، قابلية مو فعلية، يقبل أن يكون شيئا. هذه القابلية أي قابلية كونه أن يكون إنسان وما شابه ذلك، هذه القابلية ليست من الجواهر، من الأعراض. لماذا؟ لأن القابلية تعني الاستعداد، والاستعداد عرض كما تقدم، الإمكان الاستعدادي من الأعراض لأنه من الكيف الاستعدادي. إذن الاستعداد يكون من الأعراض، وكل عرض قائم في حقيقة جوهرية. ما هي تلك الحقيقة الجوهرية التي تكون منشأ لهذه القابلية ولهذه القوة؟ إن قلتم الصورة، قلنا لكم لا يمكن، لأن الصورة حيثيتها الفعلية والوجدان، وما كانت حيثيتها الفعلية والوجدان لا يمكن أن تكون حقيقتها حقيقة أنها بالقوة وحيثية الفقدان. فيتعين أن تكون المادة، لأن المادة هي التي حيثيتها أنها حيثية القوة والفقدان. فأثبتنا المادة. حاصل هذا الكلام خلاصته ماذا نقول؟ بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن في كل جسم خصوصيتان، خصوصيتين. الخصوصية الأولى، خصوصية فعلية، والخصوصية الثانية خصوصية بالقوة. خصوصية الفعلية خصوصية قائمة بالفعل، وهو أنه فعلا ممتد في الجهات الثلاث، هذه خصوصية فعلية. والخصوصية الثانية خصوصية بالقوة، وهو أنه يحمل قوة واستعداد أن يتحول من شيء إلى شيء آخر. هذا الجسم، يحمل قوة أن يكون فرسان، أن يكون بقران، أن يكون كذا، هذه بالقوة ليس بالفعل. إذن في كل جسم خصوصيتان، حيثيتان، حيثية فعلية وهو فعلية امتداده في الجهات الثلاث، وحيثية بالقوة وهو حيثية القابلية والاستعداد والتحول والتبدل والتغيير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مما لا إشكال في أن حيثية الفعل تختلف وتغير حيثية القوة، لأن الفعلية تحقق ووجدان ووجود، بينما القوة فقدان، يعني هو يفقد الآن، إنما له قابلية. إذن حيثية ما بالقوة تغير حيثية ما بالفعل. هذه الحيثية التي متحققة للجسم سواء كانت الفعلية أو التي بالقوة، ما هو منشأ انتزاعها؟ طبعا لا بد أن تكون حيثية الفعلية منتزعة من حيثية فعلية، ولا بد أن تكون الحيثية التي بالقوة منتزعة من حيثية بالقوة. فنحن عندنا إما الصورة وإما المادة، والمادة حيثيتها القوة والصورة حيثيتها الفعل. سنقول تلك الحيثية الفعلية وهي الامتداد الثلاث لا بد أن تكون مأخوذة من الصورة، لأنه إما الصورة أو المادة ولا شيء ثالث، فلا بد أن تكون المادة. وأما الحيثية الثانية وهي حيثية القوة، لا يمكن أن تكون المنشأ هو الصورة، لأنها فعلية، وهذه القابلية والاستعداد لا بد أن تكون منتزعة من المادة، فثبتت المادة والصورة بثبوت الجسم. إذن بعد الالتفات إلى خصوصية الجسم نحصل على ما يسمى بالمادة التي تكون حاملة للقوة، ونحصل على ما يسمى بالصورة التي تكون فعلية المادة، بها فعلية المادة. قال إن الجسم من حيث هو جسم، الجسم الطبيعي، ماذا تعني بالجسم الطبيعي؟ قال ونعني بالجسم ما يحدث فيه، يعني ليس الجسم بما هو إنسان بما هو بقر، لا، الجسم بما هو جسم، يعني بغض النظر كان ذلك الجسم بقرا فرسا كذا، ولهذا الجسمية مشتركة بين جميع الموجودات المادية. أنا أشتمل على جسم، والحيوان يشتمل على جسم، والجمال يشتمل على جسم. إذن مو الجسم بلحاظ أنه إنسان أنه بقر، لا، الجسم بلحاظ هو جسم، يعني بلحاظ أنه لا، بهذا اللحاظ الجسم من حيث هو جسم، ونعني به ما يحدث فيه الانتداد الجرمي. انتداد الجرمي يعني الانتداد المادي، والانتداد المادي بمعنى الطول والعرض والارتفاع، طبعا في قبال الانتداد الوهمي. الانتداد هنا الجرمي في قبال الانتداد الوهمي، الانتداد الجرمي اي المادي اي المتحقق واقعا. يقول ان الجسم من حيث هو جسم اولا وبالذات، لاحظ، امر بالفعل، يعني في حيثية فعلية، خصوصية فعلية. ما هي هذه الخصوصية؟ قال من حيث ما يمكن، عفوا، امر بالفعل، ومن حيث ما يمكن ان يلحق به شيء من الصور النوعية، النوعين، الصور الإنسانية البقرية الفرسية المائية الشجرية، ولواحقها يعني الآثار المترتبة على كل صورة. الصورة الإنسانية ما يترتب عليها مثلا الضاحكية، الصورة المائية ما يترتب عليها رفع العطشي وما شابه ذلك. أمر بالقوة، إذا لاحظ، أمر بالفعل يريد به الامتداد الجرمي، هذا حيثية فعلية، كل جسم بالفعل يمتد في الجهات الثلاث، لأن الامتداد يكون فصل الجسم. لأنك لو قلت أن هذا جسم لكنه لا يمتد، إذن هذا ليس جسما. إذا فرضت أن هذا الجسم ليس فيه امتداد فعلي، إذن هو ليس بجسم، إذن الامتداد فعلي للجسم. ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شيء من الصور النوعية ولواحقها أمر بالقوة، لأنه استعداد، والاستعداد قوة. هذه المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى، حاصل هذه الثلاثة الأسطار، أن في كل جسم حيثيتين، حيثية بالفعل وحيثية بالقوة. الحيثية الفعلية هي الامتداد الفعلي في الجهات الثلاث، والحيثية بالقوة هو الاستعداد الذي يحمله والإمكان الذي يحمله من تبديل من لحوق الصور النوعية به. المقدمة الثانية، وحيثية الفعل تغاير وغير حيثية القوة. لماذا متغايرة؟ وجدانان، لأن الحيثية الفعلية متقومة بالوجدان، شيء فعلي يعني هو متحقق موجود، والقوة متقومة بالفقدان، يعني غير متحققة فعلا لأنها بالقوة. يتضح من خلال هاتين المقدمتين، ففيه أي في الجسم جوهرا. هنا لماذا يقول جوهر؟ لأن الامتداد عرض، لماذا عرف؟ لأنه يندرج تحت مقولة الكان. والاستعداد والقوة عرف لأنها تدخل في مقولة الكيف الاستعدادي. ولا يمكن أن يقوم العرض بذاته، بل لا بد أن يقوم العرض ضمن حقيقة جوهرية. إذن الجسم فيه حقيقة جوهرية باعتبار أنه يشمل، باعتبار أنه فيه كلا الخصوصيتين العربيتين. ففي الجسم جوهر. ما هو هذا الجوهر؟ قال هو قوة الصور الجسمية الجسمانية، بحيث انه ليس له اي لهذا الجوهر من الفعلية الا فعلية انه قوة محضة، الا وهو المادة. هنا ففيه جوهر اشارة الى المادة. هل يناسبه ماذا؟ المادة يناسبه الحيثية الثانية التي هي بالقوة، وهو الاستعداد والقابلية. لأن الاستعداد والقابلية حيثية بالقوة، فلا يناسبها الصورة لأن حيثيتها فعلية، تناسبها المادة لأن المادة هي الحاملة للقوة. وهذا نحو وجودها، لأنها بالقوة من جميع الجهات، ولا فعلية لا إلا فعلية أنها بالقوة. والجسمية التي بها الفعلية، أي فعلية؟ يعني فعلية الامتداد الجرمي، صورة مقومة لها، لأن الصورة هي الفعلية فلا بد أن تكون هي المقوم لامتداد الجرم للحيثية الفعلية. فتبين أن الجسم مؤلف من مادة. من أين مؤلف من مادة؟ بلحاظ أن كل جسم يشتمل على حيثية بالقوة، وهي حيثية القابلية والاستعداد ولحوق الصور النوعية. نعم. أقول لابد تستحضر المقدمات حتى تصل النتيجة. ألم نقل أن هناك في أن في الجسم خصوصية فعلية؟ ما هي هذه الخصوصية الفعلية؟ الامتداد. هذه الخصوصية الفعلية وهي الامتداد عرض أو جوهر؟ عرض، لأن امتداد عرض بدخل تحت مقولة الكم. الامتداد يعني المقدار، والمقدار من الأعراض. هذه الخصوصية الفعلية بما أنها عرض، إذا حقيقة وأنها تقايم في جوهر. ما هو جوهرها؟ تقول جوهرها المادة. لا يمكن أن يكون جوهرها المادة، لأن المادة محض استعداد وقوة وفقدان. المادة حيثيتها فقدان، وهذا الامتداد حيثيته وجدان. إذا لابد أن نقول الصورة، لأن الصورة هي التي حيثيتها الوجدان. والإسمية التي بها الفعلية، الجسمية عن الامتداد، الجسمية عن الامتداد الجرمي، التي بها هذه الفعلية لا بد أن نقول هي الصورة ليس المادة، لأن المادة حيثية فقدان، وهذا الامتداد والجسمية حيثية وجدان مقوم لها. فتبين أن الجسم مؤلف من مادة بلحاظ حيثية القابلية والاستعداد، ومن صورة جسمية بلحاظ حيثية الامتداد. وكما تقدم في الجسم أن المجموعة من ناتج اتحاد المادة والصورة هو تكون الجسم، فالجسم يتركب من مادة ومن صورة. لأن قلنا كل جسم له مادة وله صورة وله صورة. الامتداد يمثل الحيثية الفعلية. نعم. لا، ليس نفس الامتداد الصورة الجسمية جوهر. ليس الامتداد هو الامتداد قائم في الصورة الجسمية. ليس الامتداد هو الصورة الجسمية، الصورة الجسمية جوهر والامتداد عرض. Thank you. من طول السن. اما بالقرب الاستعداد في ان يكون شيء، والصوره هي فعليا الشيء، يعني فعليه هذا فالعلم الشيطان، فهذه الفعليه هي تلك الصوره. الفعيل معنى يمكن ان هذه أقول هذه الفعلية التي عبرتم عنها، هذه الخصوصية السابقة للجسم، وهي فعلية امتدادات، هذه إما عرض وإما جوهر. أحسن عرض. هذه العرض قائمة في ماذا؟ هذا العرض أنها قائمة بشيء. نعم. هذا العرض هو الامتلاء في الجهة الثانية. هو غيرها. يعني نقول أن الجسم تكون من مادة ومن صورة ومن شيء آخر. يعني نقول أن المادة هو الجسم تكون من شيء آخر. حقيقته هذا الانتظار وصف عارض علي. الانتظار وصف عارض علي. الصورة عارض على الجسم. نعم. الصورة عارض على الجسم. أي صورة؟ مو صورة الإنسان، مو صورة نوعية. أي صورة عارض على الجسم. تعرض. الجسم هو يتكون من الصورة، لأن الصورة عارضة علي. صورة المادة ضعيفة. متى يكون عندنا جسم شيخنا؟ أول مادة صحيح؟ شنو الجسم ذا تسمين؟ الآن تعال الإنسان خذوا كجسم. أنا شيخنا خلنا أجاوبك، خذ الإنسان كجسم لا كأنه حيوان ناطق. الإنسان كجسم يحتوي على مادة وهي النطفة، صحيح؟ هذه النطفة ليس فيها جسمية الإنسان. الآن من الذي يعطيها جسمية الإنسان؟ لا، الفرعية تعطيها الإنسانية. أنا أقول جسمية، لاحظ، تعطيها الحيوانية الناطقية. من الذي يعطيها الامتداد؟ الشيخ النطفة. من يعطيها الامتداد؟ إذن هي في ذاتها ممتدة الآن النطفة. إذا لعبناها بالمجد راح تمتد. أنتم تقولوا آخر عنصر، يلا مو مشكلة. انتوا الان لا بد في انكم تفصلون. هناك تلازم بين المادة والصورة، سيأتي ان شاء الله ان هناك تلازم. المادة لا تزال بدون صورة، والصورة لا تزال بدون. انتوا الان مستأنسين بان هناك تلازم. احنا نقول الكلام في التلازم، الكلام ان هناك تلازم وملزوم. اذا هناك حيثيتين متغيرتين. حتى لو قلت أصلا مجرد تقول هناك لازم وملزم، يعني هناك حيثيتين، هناك مادة وصورة. احنا مو كلامنا الآن تنفك أو ما تنفك، مو بحثنا في الانفكاك وعدم الانفكاك. بحثنا أن هذه النطفة، اعتبر النطفة مادة، ومعنى أنها مادة يعني اعتبر أن النطفة ليس لها امتداد. الآن النطفة باعتبارها مادة، الذي يعطيها ويعين امتدادها شيء آخر، مو نفس المادة، لأن المادة محض قوة واستعداد، وفاقد الشيء لا يعطي. إذا الذي يعين امتدادها شيء ليس المادة، نسميه الصورة الجسمية. تعين امتدادها صار جسما، ما ليش الجسم بعد عندي صورة؟ ما يصير هذا شيخنا؟ ما نعم، لا جوهر، هي الجوهر هي التي التي تقوم فيه تلك الحيثية الفعلية العربية وهي الامتداد. واضح يا اخي، انت لا تستأنس شيخنا بان هناك تلازم، سوف نثبت التلازم بينهما. ما يقول الانتكاس ان تكون هناك مادة ليس فيها امتداد. قال تتمة، فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا، وتسمى المادة الأولى أو الهيولة الأولى. لها مكان في المادة الأولى أساسا بالنطفة، مادة ثانية بس احنا من باب التقرير نأتي بها كمثال. أساسا بالنطفة مادة ثانية، الغذاء مادة ثانية، لابد أن نرجع إلى مادة ليس قبلها مادة. لكن مش نجيب النطفة نقول لو اعتبرنا النطفة أن تكون هي المادة الأولى، ثم هي أي المادة الأولى مع الصورة الجسمية تكون مادة قابلة للصور النوعية اللاحقة، تسمى المادة الثانية. يعني إذا صار عندنا مادة أولى واتحدت مع صورة جسمية، هذه المادة تكون مادة للصور. ما معنى مادة للصور النوعية؟ لأنه كما قلنا أن الصورة وش وظيفتها بالنسبة للمادة؟ تفيد عليها مطلق الفعلية؟ لا، الصورة الجسمية تفيد فعلية الامتداد من جهة خاصة، وهو تفيد فعلية الامتداد فقط. يعني الصورة لا تعطي المادة الأولى إلا الامتدادات. نعم، غير معينة، مو مهم انها مجبورة معينة، مو منها عطتها امتدادات، مو بحثنا انها معينة غير معينة معينة بكل التعليم. اذا المهم ان الصورة افاضت على المادة التي هي محض قوة واستعداد وقابلية، افاضت عليها فعلية خاصة وهي افاضت عليها امتدادات، وان المادة كانت فاقدة للامتدادات وانها فاقدة لكل شيء وانها محض قوة، جاءت الصورة وأصابت عليها الامتداد. إذا لم تفض عليها ماذا؟ أنها إنسان، أنها بقر، أنها فرس، أنها كذا، أنها كذا. ولهذا الآن صار عندنا جسم، هذا الجسم يكون مادة ثانية، لأن الجسم الآن صار مطبوق بمادة أولى. هذا الجسم يكون مادة للإنسانية وللفرسية وللبقرية وللشجرية وما شابه ذلك، من قبيل الجسم للتراب كمادة اتحد مع الصورة. تعين له الآن امتداد فعلي، فإن أصبح هذا التراب منتج فعلي، هذا التراب يكون مادة لأن يصبح، أو الطينة تكون مادة لأن تصبح إنسان، أن تصبح حيوان، أن تصبح فرس، بقر، سمك، هذا تسمى مادة ثانية. ولهذا قال ثم المادة الأولى، هي المادة الأولى مع صورة الجسم، إذا اتحد نتج عندنا جسم. هذا الجسم يكون مأوى الذي هو الطينة مثلا، هذه الطينة الترابية تكون مادة للصور النوعية، مادة للإنسان، مادة يعني فيها معنى مادة، يعني فيها قوة أن تكون إنسانا، بقرا، فرسا، أي الصور النوعية اللاحقة تسمى المادة الثانية. فقط أنبه على هذا المطلب، وهو أن المادة الثانية ليس باعتبار مادة ثالثة في الفلسفة، لأن أيضا لما نلتفت معي في هذا المثال الآن، الطينة أصبحت مادة للصورة العلقية، الصورة العقلية العلقية تكون مادة للصورة المضغية، ثم هذه المادة المستحرك مع المضغة تكون مادة للإنسان مثلا، الإنسان كما يكون مادة لكذا. لذلك عندنا مواد متتالية، فالمادة الأولى إذا استحدت مع الصورة تشكل مادة ثانية لشيء، هذا الشيء إذا استحد مع الصورة يكون مادة لشيء، وهذا الشيء يكون مادة لشيء، كل المواد ثم ثانية في الفلسفة. لا تعبر هكذا مادة أولى تستحد مع يعني أصلينا تستحد مع الصورة الجسمية، يعني تكون هناك انسداد لها فتكون مادة للعلق، للعلقة مثلا، تقول العلقة إذا المادة ثانية للمضغة، المضغة مادة ثالثة إلى حتى هذا التعبير. في الفلسفة عندما يقول المادة الثانية يعني كل مادة لم تكن أولى، مو أنها ثانية كبار ثالثة رابعة خامسة. اثبت هذا المصطلح عندنا في نهاية الحكمة، وصاحب الأثر يكتبون على هذا.